كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله جميعا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. ومع الحديث الخامس، إبطال المنكرات والبدع، عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. السيدة عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، أم المؤمنين، أحب نساء النبي عليه الصلاة والسلام إلى قلبه، أكثرهن رواية للحديث، ولدت بمكة، وعقد النبي عليه الصلاة والسلام وتزوجها بعد الهجرة رضي الله عنها وأرضاها. كانت فقيهة عالمة محدثة، عملت بالفتوى، كان يرجع إليها كبار الصحابة يسألونها. توفيت بالمدينة المنورة سنة 58 ودفنت بالبقيع رضي الله عنها وأرضاها. تحدثنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا. دين الله عز وجل دين متكامل، بينه النبي عليه الصلاة والسلام، نزل القرآن وجاءت السنة مبينة لما جاء في القرآن. فهذا الدين المتكامل لا يجوز للإنسان أن يبتكر، أن يبتدع طريقة جديدة لا تتماشى مع هذا الدين. مثلا إنسان اخترع طريقة جديدة للصلاة لم تأتي بدين الله عز وجل، فهي مردودة وصلاته مردودة، هذه الصلاة التي اخترعها مردودة، اخترع صلاة خاصة وسمها بتسمية خاصة. طيب من أين أتيت بهذه الصلاة؟ هل وردت في السنة؟ هل وردت في كتاب الله عز وجل؟ لم ترد، فهي مردودة وعملك غير مقبول عند الله عز وجل، فهو رد، يعني يرده الله عز وجل ولا يتقبله. إنسان اخترع طريقة ما في ذكر الله عز وجل لم ترد بهذه الطريقة، لا تتماشى مع منهج النبي عليه الصلاة والسلام، لا تتماشى مع أصول الإسلام، هذه مردودة. يعني مثلا ذاك الذي يذكر الله عز وجل ويشرب الأرجيلة ويقوم فيرقص ثم يشرب الأرجيلة ويفعل أفعال، لا تتماشى مع الإسلام، ليس هكذا دين الإسلام. الإسلام علمنا على الأدب عند ذكر الله عز وجل، علمنا على البعد عن المنكرات، لم يعلمنا على مثل هذه الأشياء. مثلا إنسان يذكر الله عز وجل ويقرأ القرآن ويعزف على الموسيقى، أعوذ بالله، هذا العمل مردود وغير مقبول عند الله عز وجل. من أحدث، من ابتكر في أمور الطاعات ما ليس، ما لا يتماشى مع دين الله وما لا يتماشى مع الإسلام ومع قواعد الإسلام وأصول الإسلام، فهو مردود. فأصول الإسلام معروفة وقواعده معروفة، يمكن القياس عليها، لكن لا يمكن الابتداع وإنشاء شيء لا يتماشى مع هذه الأصول الإسلامية. إذن من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لو إنسان مثلا اخترع صياما وقال: نحن بدلا من أن نصوم شهر رمضان سنصوم شهرا ثانيا، واعتبر أن هذا الصيام مفروضا واخترع طريقة للصيام لا تتماشى مع الطريقة الإسلامية، وأوقات للصيام لا تتماشى مع، يعني ليس هذا من قواعد الإسلام. الإسلام مثلا الصيام في الإسلام من الفجر حتى المغرب، فإنسان اخترع وقال: نحن سنصوم من العشاء أيضا إلى الفجر، أعوذ بالله، لا يمكن أبدا أن تسمي هذا صياما وأن تنسبه للإسلام وأن تتقرب إلى الله عز وجل بمثل هذه العبادة التي لم يرد مثيلا لها بهذه الصفة. فعملك مردود لأنك اخترعت شيئا لم يتماشى مع أصول الإسلام وتعاليم الإسلام. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، ليس عليه منهجنا، فهو رد مردود على صاحبه، لا يقبل الله عز وجل من الأعمال إلا ما كان خالصا لله وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والذي أوصانا بالتمسك بالكتاب والسنة، علينا أن نتمسك بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة رضي الله عنهم، الأئمة الأربعة والسلف الصالح القرن الأول والثاني والثالث الذين فهموا هذا الدين ونقلوا لنا فهمهم للكتاب والسنة رضي الله عنهم جميعا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتمسكين بمنهج النبي عليه الصلاة والسلام للمبتدعين في دين الله عز وجل. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور.